الحمد لله. كتب بعض من لا علم عنده خبرا إعادة نشر فتوى تحريم هدايا البنوك بالرغم من مرور مدة طويلة عليها وموت من أفتى بها. يا إخواني، هل العلم الشرعي له تاريخ انتهاء صلاحية مثل ما يكتبون على الأطعمة expiration expired؟ الجواب لا. علمنا العلم الشرعي الديني صالح ممتد،